فقوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو دواء العصاة، وقوله وخلط كالذي خاضوا إشارة إلى الشبهات وهو دواء المبتدعة أهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه كما استمتع الذين من قبله بخلاقهم ويخوض كخوضهم، وأنهم لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم، ثم حضهم على القياس والاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن علق عليه من الحكم، وأن الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب، وأكده كما تقدم بضرب من الأولى وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد، فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه. ومنه قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، فهذا قياس جلي. يقول سبحانه إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركم كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم، فذكر أركان القياس الأربعة علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالها، والحكم وهو إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم، والأصل وهو من كان من قبل، والفرع وهم المخاطبون. ومنه قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأخبر أن من قبل المكذبين أصل معتبر به يعتبر به، والفرع نفوس، فإذا ساووهم في المعنى ساووهم في العقبة. ومنه قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فأخبر سبحانه أنه أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون، وأن فرعون عصى رسوله فأخذه أخذا وبيلا، فهكذا من عصى منكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في القرآن كثير جدا فقد فتح لك بابه. فصل. وأما قياس الدلالة فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها. فمنه قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فدل سبحانه عباده بما أراه من الأحياء الذي تحققوا وشاهدوه على الأحياء الذي استبعدوا، وذلك قياس أحياء على أحياء واعتبار الشيء بنظيره. والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته، وأحياء الأرض دليل العلة. ومنه قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، فدل بالنظير على النظير وقرب أحدهما من الآخر جدا بلفظ الإخراج، أي يخرجون من الأرض أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومنه قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فبين سبحانه كيفية الخلق واختلاف أحوال الماء في الرحم إلى أن صار منه الزوجان الذكر والأنثى، وذلك أمارة وجود صانع قادر على ما يشاء. ونبأ سبحانه عباده بما أحدثه في النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار وسوقها في مراتب الكمال من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها حتى صارت بشرا سويا في أحسن خلقة وتقويم، على أنه لا يحصل به أن يترك هذا البشر سدى مهملا معطلا لا يأمده ولا ينهى ولا يقيمه في عبوديته، وقد ساقه في مراتب الكمال من حين كان نطفة إلى أن صار بشرا سويا، فكذلك يسوقه في مراتب كماله طبقا بعد طبق وحالا بعد حال إلى أن يصير جاره في داره يتمتع بأنواع النعيم وينظر إلى وجهه ويسمع كلامه. ومن قوله سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا كذلك نصرف الآية لقوم يشكرون. فأخبر سبحانه أنهما يحيان وأن أحدهما معتبر بالآخر مقيس عليه، ثم ذكر قياسا آخر أن من الأرض ما يكون أرضا طيبة فإذا أنزل عليها الماء خرجت نباتها بإذن ربها، ومنها ما تكون أرضا خبيثة لا تخرج نباتها إلا نكدا أي قليلا غير منتفع به، فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أخرجت الأرض طيبة. فشبه سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض بحصول الحياة بهذا وهذا. شبه القلوب بالأرض، إذ هي محل الأعمال كما أن الأرض محل النبات، وأن القلب الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع بالمطر ولا تخرج نباتها به إلا قليلا لا ينفع. وأن القلب الذي أمن بالوحي وزكى عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتها بالمطر. فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله وتدبره بأبان أثره عليه، فشبه بالبلد الطيب الذي يمرع ويخصب ويحصل أثر المطر عليه فينبت من كل زوج كريم. والمعرض عن الوحي عكسه، والله الموافق. ومن قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون، ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت. والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى، فهما نظيران في الإمكان والوقوع، فإعادتكم بعد الموت خلقا جديدا كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيها، فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟ وقد أعاد الله سبحانه ذكر هذا المعنى وأبداه في كتابه بأوجز العبارات وأدلها وأفصحها وأقطعها للعذر وألزمها للحجة، لقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فدلهم بالنشأة الأولى على الثانية، وأنهم لو تذكروا لعلموا أنه لا فرق بينهما في تعلق القدرة بكل واحد منهما. وقد جمع سبحانه بين ذكر النشأتين في قوله: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى، وفي قوله: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة، إلى قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وفي قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فتضمنت هذه الآية 10 أدلة، أحدها قوله: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، فذكره مبدأ خلقه ليدله به على النشأة الثانية، ثم أخبر أن هذا الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثل، بل لما نسي خلقه ضرب المثل، فتحت قوله ونسي خلقه ألطف جواب وأبين دليل. وهذا كما تقول لمن جحدك أن تكون قد أعطيته شيئا: فلان جحدني الإحسان إليه ونسي الثياب التي عليه والمال الذي معه والدار التي هو فيها، حيث لا يمكنه جحد أن يكون ذلك منك. ثم أجيب عن سؤاله بما يتضمن أبلغ الدليل على ثبوت ما جحده، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهذا جواب واستدلال قاطع. ثم أكد هذا المعنى بالإخبار بعموم علمه لجميع الخلق، فإن تعذر الإعادة عليه إنما يكون لقصور في علمه أو قصور في قدرته، ولا قصور في علم من هو بكل خلق عليم ولا قدرة من خلق السماوات والأرض، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون وبيده ملكوت كل شيء، فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم ولم تعجز عن النشأة الأولى ولا عن خلق السماوات والأرض؟ ثم أرشد عباده إلى دليل واضح جلي متضمن للجواب عن شبه المنكرين بألطف الوجوه وأبينها وأقربها إلى العقل، فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فإن هذا دليل على تمام قدرته وإخراج الموتى من قبوره كما أخرج النار من الشجرة الخضراء. وفي ذلك جواب عن شبهة من قال من منكر المعاد: الموت بارد يابس والحياة طبعها الرطوبة والحرارة، فإذا حل الموت بالجسم لا يمكن أن تحل به الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهما. وهذه شبهة تليق بعقل المكذبين الذين لا سمع لهم ولا عقل، فإن الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحد ليلزام ما قالوا، بل إذا وجد الله فيه الحياة وطبعها ارتفع الموت وطبعه، وهذا الشجر الأخضر طبعه البرودة والرطوبة، تخرج منه النار الحارة اليابسة. ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل، وهو خلق السماوات والأرض مع عظمها وسعتهما، وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهما، ومن لم تعجز قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم. ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به، فقال: بلى وهو الخلاق العليم. فكونه خلاقا عليما يقتضي أنه يخلق ما يشاء ولا يعجزه ما أراده من الخلق. ثم قرر هذا المعنى بأن عموم إرادته وكمالها لا يقصر عنه ولا عن شيء أبدا، فقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يمكنه الاستعصاء عليه ولا يتعذر عليه، بل يأتي طائعا منقادا لمشيئته وإرادته. ثم زاده تأكيدا وإيضاحا بقوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فنزه نفسه عما يظن به أعداؤه المنكرون للمعاد معظما لها بأن ملك كل شيء بيده، يتصرف فيه تصرف المالك الحق في مملوكه الذي لا يمكنه الامتناع عن أي تصرف شاءه فيه. ثم ختم السورة بقوله: وإليه ترجعون، كما أنهم ابتدأوا منه هو، فكذلك مرجعهم إليه، فمنه المبدأ إليه المعاد، وهو الأول والآخر، وأن إلى ربك المنتهى. ومنه قوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فتأمل تضمن هذه الكلمات على اختصارها وإيجازها وبلاغتها للأصل والفرع والعلة والحكمة. ومنه قوله تعالى: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فرد عليهم سبحانه ردا يتضمن الدليل القاطع على قدرته على إعادتهم خلقا جديدا، فقال: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فلما استبعدوا أن يعيدهم الله خلقا جديدا بعد أن صاروا عظاما ورفاتا، قيل لهم: كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، سواء كان الموت أو السماء والأرض أو أي خلق استعظموه وكبر في صدورهم. ومضمون الدليل أنكم مربوبون مخلوقون مقهورون على ما شاء خالقكم، وأنتم لا تقدرون على تغيير أحوالكم من خلقة إلى خلقة لا تقبل الاضمحلال كالحجارة والحديد. ومع ذلك فلو كنتم على هذه الخلقة من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي، ولم تسبقوني ولم تفوتوني، كما يقول القائل لمن هو في قبضته: اصعد إلى السماء فإني لاحقك، أي لو صعدت إلى السماء لاحقتك. وعلى هذا فمعنى الآية: لو كنتم حجارة أو حديدة أو أعظم خلقا من ذلك لما أعجزتموني ولما فتموني. وقيل المعنى: كونوا حجارة أو حديدا عند أنفسكم، أي صوروا أنفسكم وقدروها كذلك خلقا لا يضمحل ولا ينحل، فإنا سنميتكم ثم نحييكم ونعيدكم خلقا جديدا. وبين المعنيين فرق لطيف، فإن المعنى الأول يقتضي أنكم لو قدرتم على نقل خلقتكم من حالة إلى حالة هي أشد منها وأقوى لنفذت مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تعجزونا، فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ والمعنى الثاني يقتضي أنكم صوروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلة، ثم انظروا أتفوتون وتعجزون أم قدرتنا ومشيئتنا محيطة بكم ولو كنتم كذلك. فهذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتة، بل لا تجد العقول السليمة غير الإذعان والانقياد لها. فلما علم القوم صحة هذا البرهان وأنه ضروري انتقلوا إلى مطالبة بمن يعيدهم، فقالوا: من يعيدنا؟ وهذا سواء كان سؤالا منهم عن تعيين المعيد أو إنكارا منهم له، فهو من أقبح التعنت وأبينه. ولهذا كان جوابه: قل الذي فطركم أول مرة. ولما علم القوم أن هذا جواب قاطع انتقلوا إلى باب آخر من التعنت، وهو السؤال عن وقت هذه الإعادة، فأنغضوا إليه رؤوسهم وقالوا: متى هو؟ فقال تعالى: قل عسى أن يكون قريبا، فليتأمل اللبيب لطف موقع هذا الدليل واستلزامه لمدلوله استلزاما لا محيد عنه، وما تضمنه من السؤالات والجواب عنها أبلغ جواب وأصحه وأوضح. فلله ما يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونحاتة الأفكار. ومنهم قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. جعل الله سبحانه إحياء هذه الأرض بالنبات بعد موتها نظير إحياء الأموات، فإخراج النبات منها نظير إخراجه من القبور، ودل بالنظير على نظيره، وجعل ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب: أحدها وجود الصانع وأنه الحق المبين، وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. الثاني أنه يحيي الموتى. الثالث عموم قدرته على كل شيء. الرابع إثبات الساعة وأنها لا ريب فيها. الخامس أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض. وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارا لصحة مقدماته ووضوح دلالته وقرب تناوله وبعده من كل معارضة وشبهة، وجعله تبصرة وذكرى، كما قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالمنيب إلى ربه يتذكر بذلك، فإذا تذكر تبصر به، فالتذكر قبل التبصر وإن قدم عليه في اللفظ، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتذكر تفعل من الذكر وهو حضور صورة المذكور في القلب، فإذا استحضره القلب وشاهده على وجهه أوجب له البصيرة فأبصر ما جعل دليلا عليه، فكان في حقه تبصرة وذكرى. والهدى مداره على هذين الأصلين التذكر والتبصر. وقد دعا سبحانه الإنسان إلى أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه ويستدل بذلك على معاده وصدق ما أخبرت به الرسل، فقال في الأول: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فالدافق على بابه ليس فاعلا بمعنى مفعول كما يظنه بعضهم، بل هو بمنزلة ماء جار وواقف وساكن. فلا خلاف أن المراد بالصلب صلب الرجل، واختلف في الترائب، فقيل المراد بها ترائبه أيضا، فهي عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة، وقيل المراد ترائب المرأة، والأول أظهر، لأنه سبحانه قال يخرج من بين الصلب والترائب، ولم يقل يخرج من الصلب والترائب، فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجا من بين هذين المختلفين، كما قال في اللبن يخرج من بين فرث ودم. وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع، والنطفة هي ماء الرجل كذلك قال أهل اللغة. قال الجوهري: النطفة الماء الصافي قل أو كثر، والنطفة ماء الرجل والجمع نطف. وأيضا فإن الذي يوصف بالدفء والفضخ إنما هو ماء الرجل، ولا يقال فضخت المرأة الماء ولا دفقته، الذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: الترائب موضع القلادة من الصدر. قال الزجاج: أهل اللغة مجمعون على ذلك، أنشدوا لامرئ القيس: مهففة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي. فهذا لا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة، بل يطلق على الرجل والمرأة. قال الجوهري: الترائب عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة. وقوله: إنه على رجعه لقادر، الصحيح أن الضمير يرجع على الإنسان، أي إن الله على رده إليه لقادر يوم القيامة، وهو اليوم الذي تبلى فيه السرائر. ومن قال إن الضمير يرجع على الماء، أي إن الله على رجعه في الإحليل أو في الصدر أو حبسه عن الخروج لقادر، فقد أبعد، وإن كان الله سبحانه قادرا على ذلك، ولكن السياق يأبى. وطريقة القرآن وهي الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاد والرجوع إليه، وأيضا فإنه قيده بالظرف وهو يوم تبلى السرائر، والمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه، فإن ذلك يدله دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه إلى ربه. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا فجعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو منها بعد موته استدلالا بالنظير على النظير. ومن ذلك قوله سبحانه ردا على الذين قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أي مثل هؤلاء المكذبين. والمراد به النشأة الثانية وهي الخلق الجديد وهي المثل المذكور في غير موضع وهم هم بأعيانهم. فلا تنافي في شيء من ذلك بل هو الحق الذي دل عليه العقل والسمع. ومن لم يفهم ذلك حق فهمه تخبط عليه أمر المعاد وبقي منه في أمر مريج. والمقصود أنه دلهم سبحانه بخلق السماوات والأرض على الإعادة والبعث وأكد هذا القياس بضرب من الأولى فهو أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أقدر على خلقكم وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته. فليس مع المكذبين بالقيامة إلا مجرد تكذيب الله ورسله وتعجيز قدرته ونسبة عمله إلى القصور والقدح في حكمته. ولهذا يخبر الله سبحانه عمن أنكر ذلك بأنه كافر بربه جاحد له لم يقر برب العالمين فاطر السماوات والأرض كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. وقال المؤمن الكافر الذي قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا فقال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فمنكر المعاد كافر برب العالمين وإن زعم أنه مقر به. ومنه قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يقول تعالى انظروا كيف بدأت الخلق فاعتبروا الإعادة بالابتداء. ومنه قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده والسجل الورق المكتوب فيه والكتاب نفس المكتوب واللام بمنزلة عالة أي نطوي السماء كطي الدرج على ما فيه من السطور المكتوبة. ثم استدل بالنظير على النظير فقال كما بدأنا أول خلق نعيده. فصل. وأما قياس الشبه فلم يحكيه الله سبحانه إلا عن المبطلين فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجد المتاع في رحل أخيهم إن يسرق لقد سرق أخ له من قبل. فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه العديدة وذاك قد سرق فكذلك هذا. وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي وهو قياس فاسد. والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقا ولا دليلا على التساوي فيها فيكون الجمع للنوع شبه خارن عن العلة ودليلها. ومنه قوله تعالى إخبارا عن الكفار أنهم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا فاعتبروا مجرد صورة آدمية وشبه المجانسة فيها واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا. وهذا من أبطل القياس فإن الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه دنيا وبعضه مرؤوسا وبعضه رئيسا وبعضه ملكا وبعضه سوقة يبطل هذا القياس كما أشار سبحانه إلى ذلك في قوله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وأجاب الله سبحانه عنه بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك قوله سبحانه وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم